أولى قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا قال ما مكن قال ما مكني فيه ربي خير فأعينوني بقوة فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني حتى إذا جعله نارا قال افرغ عليك قطرا فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكا وكان وعد ربي حقا. فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا. قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكا وكان وعد ربي حقا. صدق الله العظيم. سبحانه وتعالى وعده حق. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون كنا في رحاب تلاوة قرآنية مباركة لما تيسر من آيات سورة الكهف، استمعنا إليها من فضيلة القارئ الشيخ محمود أبو الوفا الصعيدي في مستهل نقلنا لشعائر صلاة فجر هذا اليوم الطيب الأغر من هنا من ساحة مسجد النور حي العباسية في محافظة القاهرة.